أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يبلغنا من رضوانه ويجعلنا من أهل محبته ونعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأفضل الأوفياء، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس المباركة التي نتدارس من خلالها سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن معه عليه الصلاة والسلام في مرحلة شبابه، نسير معها خطوة بخطوة، وقد كنا في مرحلة من تلك المراحل التي هي مرحلة كان عليه الصلاة والسلام فيها قد حضر حلف الفضول الذي نوه به أيما تنويه، وذلك لما كان عليه هذا الحلف وما اشتمل عليه من خلق العدل الذي جاءت به رسالته عليه الصلاة والسلام في كلياتها وفي جزئياتها، في أصولها وفي فروعها. هذه الشريعة الغراء التي عرفت البشرية كلها بحقيقة العدل، وهي تنادي عليهم اليوم أن يعودوا إلى ساحة هذه الرسالة ليدركوا حقيقة العدل. ولو أن البشرية اليوم عادت إلى ساحة هذه الرسالة لتذوقت حلاوة العدل، ولأذاقت الناس جميعا حلاوة العدل. فهذه هي أمنية كل صادق مخلص، أن ييسر الله تعالى أسباب عودة البشرية إلى حظيرة هذه الرسالة لتتمتع بالعدل وتمتع غيرها بهذا العدل التام الكامل الذي لا يوجد إلا في شريعة هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق ربنا عز وجل حين قال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، تمت كلمة ربك صدقا في كل إخبارها، وتمت في كل إحكامها، تمت صدقا في كل الأخبار، وتمت عدلا في كل الأحكام. وصدق ربنا عز وجل إذ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كنا أيها الإخوة الكرام مع مقاصد السيرة التي تستنبط من هذا المقطع من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المقطع الذي اشتمل على حادثة حلف الفضول، وكيف حضره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف نوه به بعد أن بعثه الله تعالى وشرفه برسالة الإسلام. واستخرجنا من ذلك المقطع 10 من المقاصد، فصلنا في 3 منها التي هي الدعوة إلى العدل أول مقصد الدعوة إلى العدل، ثاني مقصد تقدير الأخلاق الذي طبع الله عليه النفوس، إلا نفوسا شاردة شاذة ليس لها أي اعتبار. ثم المقصد الثالث الذي كان هو آخر المقاصد الثلاثة التي تدرسناها في المجلس السالف، وهو سنة الله الكونية القدرية التي تجري في كونه إلى قيام الساعة، وهو أنه سبحانه وتعالى لا يخلي زمنا ولا مكانا ولا بيئة من طائفة من الناس تقوم على حراسة القيم والأخلاق، وعلى رأسها العدل. ثم وعدنا أن نتدارس ما تبقى من المقاصد العشرة، إذن مع المقصد الرابع من تلك المقاصد، وهو المقصد الذي عنوانه أن هناك نفوسا شاذة شذت عن فطرتها أولا، وشذت عن دين الله ثانيا، وشذت عما تراه في هذا الكون من تناسق ومن عدل. لو أنهم أزاحوا الغشاوة عن أبصارهم لأبصروا العدل في هذا الكون في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شاذة وفاذة، كل ما تراه عينك في هذا الكون بدءا من نفسك التي بين جنبيك إلى الآفاق كلها ترى العدل قائما. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا، لا عبثية في هذا الكون، كون قائم على العدل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه النفوس الشاذة، هذه النفوس المريضة التي تكره العدل وتحب الظلم وتكره الأخلاق وتحب الفوضى، لا تعيش إلا في فوضوية ولا تعيش إلا في مستنقع من سوء الأخلاق. هذه النفوس توجد، توجد لحكم كثيرة، من تلك الحكم أن بضدها تتميز الأشياء. كيف تتميز الأخلاق العالية الفاضلة، وكيف يتبدى العدل بوجود هذه الشرذمة؟ الله أقام الكون على الأضداد، أقام هذا الكون على الأضداد لحكم كثيرة. فالنور يعرف بضده الذي هو الظلام، والنهار يعرف بضده الذي هو الليل، وهكذا. والاستقامة تعرف بضدها الذي هو الانحراف. هذه النفوس المريضة التي تحب الظلم وتكره العدل توجد، ولا يخلو أي زمان ولا مكان منها. وقد رأينا في مكة هذا النوع من النفوس الذي تمثل في العاص بن وائل حين جحد هذا الرجل حقه لأنه ليس من أهل مكة، الرجل غريب وقادم ليسعى على نفسه وعلى أولاده، فباع من العاص بضاعته وسلعته فجحده. وهناك نماذج من هذا العاص الذين يجحدون حقوق العباد، والذين سماهم الله تعالى بالمطففين ووعدهم بالويل، وأنزل الله سورة في حق هؤلاء، قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو فكروا في هذا اليوم ما تجرؤوا على أكل أموال الناس بالباطل، ولكن هؤلاء لما استمرأت نفوسهم هذا الخلق الذميم ومارسوه حتى صار خلقا لهم لا يردعهم إلا مثل حلف الفضول، أي إلا أن تتفق البشرية بجميع فئاتها على قانون تعاقب بمقتضاه وبموجبه كل ظالم متعد، كيفما كان ظلمه وكيفما كان نوع هذا الظالم. قد يكون هذا الظالم دولة تريد أن تتعدى على دولة، قد يكون هذا الظالم بحكم مركزه ومنصبه يريد أن يسطو على الناس وأن يستغل ما يسمى اليوم باستغلال النفوذ، استغلال النفوذ لأنه ذو سلطة، ولذلك فهو يمارس نفوذه على المستضعفين من الناس، فلا يرضع هذا إلا قانون. إنه كما قال الشاعر: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وقالوا في الأمثال: الظلم تحت جناح كل إنسان تظهره القوة ويخفيه الضعف. الظلم يكون تحت جناح هؤلاء الذين لم يهذبهم دين ولم تنقهم عقيدة، تظهره القوة حين يتمكنون ويخفيه الضعف حين يضعفون. ومن أجل ذلك وضع الله عز وجل الحدود، ووضع سبحانه وتعالى القصص لإقامة العدل على أمثال هؤلاء. وفي هذا يقول عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الخليفة الثالث، يقول رضي الله عنه: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لا بد من مصحف ولا بد من سيف يحمل المصحف ويحمل ما في المصحف من حدود لإقامة حدود رب العالمين على كل الذين يريدون أن يتجرأوا على حدود الله. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فبهذا تأمن النفوس وتستقر القلوب والعقول ويعيش الناس في أمن وأمان. إذن هذا مقصد رابع من مقاصد هذا المقطع من السيرة. المقصد الخامس من هذه المقاصد عنوانه كما ذكرنا سابقا: مشاركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لقومه في الجاهلية في الأعمال والأخلاق الممدوحة والمحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يخالط المجتمع ويؤثر فيه إيجابيا ويشارك قومه فيما هو محمود وفيما هو ممدوح، لينمي الفضائل، وإذا نمت الفضائل فإنه سيقضى على الرذائل. إنما تبرز الرذائل وتمد رأسها حين تقلص دائرة الفضائل. كلما ذهبت فضيلة في مجتمع ما نبتت رذيلة في مكانها، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فراغ في الحياة، فإما حق وإما باطل، وإما غي وإما رشد، إما سنة وإما بدعة، إما صلاح وإما فساد. إذن لا يبرز الفساد إلا حين يتقلص الصلاح، لا يبرز الغي إلا حين يتقلص الرشد، لا يبسط الظلام جناحه إلا حين يرحل الضياء والنور. حين يرحل الضياء والنور هناك يبسط الظلام جناحه، لكن حين يشيع النور في أي بيئة يذهب الظلام. فإذا أردت أن تطرد ظلاما فأوقد قبسا من النور، فبقدر ما توقد من قبس من النور بقدر ما يخرج من الظلام. لا تشغل نفسك بالعراك في إخراج الظلام، فإنك إن شغلت نفسك بالعراك لتخرج الظلام ستظل هكذا تتعارك مع الظلام. لكن حين توقد قبسا من نور يخرج بقدر ما أوقدت من قبس الظلام. وهكذا جاء ديننا ورسالة حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتغرس فينا هذا المبدأ الذي هو مبدأ المشاركة. لا ينبغي أن تكون سلبيا، كن إيجابيا، كن مشاركا، لا تحتقر نفسك، لا تقل ماذا تساوي كلمتي، ماذا يساوي موقفي. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: كيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أن يرى لله عليه مقالا فلا يقوله. أن يرى لله عليه مقالا فلا يقوله، يقول له الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: يا رب خشية الناس. فيقول له الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى. لا تحقر نفسك، أنت تحمل النور والآخر يحمل الظلام، لا تسوي نفسك معه، هو يحمل الظلام ومفتخر يريد أن يطفئ الشموع وأن يطفئ المصابح ليعيش الناس في ظلام، وهو لا يستحي ينشر رذيلته، ينشرها في الصحف وفي المواقع وينشرها في الفضائيات وينشرها في المؤتمرات، ولا يستحي. وأنت يا حامل رسالة الحق تخجل، تخجل من أمثال هؤلاء الذين ليس لهم قيمة لا عند الله ولا عند الناس ولا في الكون. هؤلاء الذين شبههم الله تعالى بالأنعام ثم قال بل هم أضل من الأنعام، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يشارك قومه في مثل هذه المواقف، فهو ابن 20 سنة ويحضر في حلف الفضول ويوافق عليه ويوقع عليه أمام هؤلاء الرجال الكبار وينوه به بعد أن يكرمه الله تعالى برسالة الإسلام. وهذا هو المقصد السادس، وهو تنويهه صلى الله عليه وآله وسلم بحلف الفضول. نوه عليه الصلاة والسلام بهذا الحلف أيما تنويه بهذه العبارة الجميلة الرقراقة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، وما أحب أن لي به حمر النعم، يعني لا يحب أبدا أن يكون له بدل من هذا الحلف ولو كانت الدنيا كلها، لا يحب أن تكون له الدنيا كلها ولا يحضر في هذا الحلف، بمعنى أن هذا الحلف هو في كفة والدنيا كلها بجميع ما فيها من أموال عزيزة على الناس في كفة أخرى. إنها النفوس الكبيرة العالية الشريفة التي تحب الحق والعدل وتتفانى فيه وتجعله أسمى أمانيها وأنفس مكتسباتها. أنفس مكتسبة عندك عندما أنفس مكتسب عندك أو مكتسبة عندك عندما تبرز فوق صرح العدل، عندما تتشرف بأن تكون من أهل دعاة الحق، من دعاة الحق وأهل الحق، هذا هو الشرف، هذه العزة. ليست العزة في جمع المال ولا العزة في أن يملك الإنسان منصبا، إنما العزة في الخلق العالي. فالإنسان لا يعز في الدنيا ولا في الآخرة إلا عندما يكون متمسكا بهذه القيم. لذلك نوه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحلف الذي تضمن صيانة الحقوق وحفظ النفوس وحفظ الأموال، فيا له من تنويه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لو دعيت إلى هذا الحلف بعد أن أكرمني الله بأعظم رسالة وأكمل رسالة وأجل رسالة وأجمع رسالة لأجبت، لأن هذا يعتبر من ما أرسلت به لأحققه أو لأحققه في الوجود. هذا من ضمن ما أرسلت به ومن روح ما أرسلت به لأحققه في الوجود. ثم المقصد السابع من هذه المقاصد، وهو الذي عنوانه كما سبق، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعت نفسه الشريفة على حب العدل وعلى كراهية الظلم. هكذا أنشأه الله، وهكذا طبعه الله، وهكذا خلقه الله، وهكذا صنعه الله. فهو مصنوع على هذه الصفة التي هي صفة الحق وصفة العدل وصفة الرحمة وصفة الرأفة. هكذا صنع صلوات الله وسلامه عليه. كل ما فيه عليه الصلاة والسلام هو رأفة ورحمة وعدل وحق. فصناعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست كصناعة غيره. صناعة غيره من البشرية غير الأنبياء الذين أكملهم الله عز وجل وعصمهم، في النفس حق وباطل، وفيها لين وقساوة، وفيها رحمة وضدها، وفيها نور وظلام، وفيها نسبة تجذبها إلى ملائكة الرحمن، ونسبة أخرى تجذبها إلى عالم الشياطين. لكن نفس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي النفس الكاملة التي كملها الله تعالى من جميع الجوانب، فهو رحمة كله، وهو رأفة كله، وكل ما فيه حق. ولذلك ربنا عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا وصفه الله تعالى بالمصدر الذي هو عين الحدث. لم يقل ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحيما للعالمين، وإن كان قد وصفه الله تعالى بهذا الوصف بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما هنا قال: وما أرسلناك إلا رحمة، بمعنى أنه هو كتلة من الرحمة. فالرحمة تجلت في جسمه، في قالبه، في قالبه، وفي قلبه، في روحه، في نفسه، في ذراته. ذرات جسمه عليه الصلاة والسلام وخلاياه وأعصابه ولحمه وعظمه وشعره كله رحمة. هذه خصائص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا خلقه الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. شاء الله تعالى بحكمته أن يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع وعلى هذا الخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وربنا أخبرنا بذلك. أخبرنا بأن هذه الشخصية النبوية هي الشخصية الكاملة التي تجلى فيه الكمال كله، والحق كله، والعدل كله، والرحمة كلها. ولذلك عندما قال ذلك الجاهل الذي هو أول طائفة من طوائف الخوارج، هذا الجاهل القاسي عندما قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، هذا الأعمى، أعمى البصيرة ليس أعمى البصر، هذا الأعمى الذي لم يبصر العدل الذي يجري في جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسري في جسده الشريف، قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم بكلماته الهادئة الطيبة: قال ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين يوجد العدل في دنيا الناس؟ إذا لم يكن هذا العدل متجليا في تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي دعوته وفي دينه وفي أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه، ومن ثم كان صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعثه الله بدين الحق الذي سيفصل في مسألة العدل قد طبع ونشئ على حب العدل والتعلق به وكراهة الظلم والنفور منه. نفس تنفر من الظلم بطبيعتها وتحب العدل بفطرتها، كان يحملها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قبل أن يبعثه الله بعشرين سنة لتأتي رسالته فتفصل في قضية العدل تفصيلا دقيقا وتبينه بيانا شافيا وتشتمل عليه اشتمالا كاملا. إذن ذلك هو المقصد السابع. المقصد الثامن من هذه المقاصد، المقصد الثامن من هذه المقاصد أن حلف الفضول كان صورة مشرقة في حياة الجاهلية قبل الإسلام، وكان قمرا منيرا في لياليهم المظلمة، وكان إشراقة جميلة في سحاب سماء الجاهلية، وكان واحة خضراء في صحرائهم الجافة، أي في صحراء حياتهم الجافة. كان حلف الفضول إذن قمرا أنار في مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قبل ذلك كان أهل مكة يعيشون في ظلام دامس، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات، فقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. فهو الذي يحدث في حياة الناس الظلمات، فيعيش الناس مكبوتين ويعيش الناس مهضومي الحقوق ومكممي الأفواه، فلا يستطيع أحد أن يعبر عما يجول في خلجات نفسه لأنه مقهور. كلما حاول أن يقول كلمة حق رأى الجو متلبدا بالظلم والظالمين، وحين تتحول الحياة إلى هذا النوع من النكسة تصير الحياة جحيما لا يطاق، لا يستطيع الإنسان أن يتنفس. وفي هذه الحالة ما الذي يحدث في حياة الناس؟ يحدث في حياة الناس التفكير في ماذا؟ في مسالك مظلمة يسلكها الناس، لأنهم ما وجدوا جوا مريحا يعبرون فيه عما في خلجات أنفسهم. ولذلك حين جاءت رسالة الإسلام العظيمة أزاحت هذا النوع من الضغط ومن الهيمنة الباطلة، ففتحت أمام الناس، فتحت أمام الناس النور، وفتحت أمام الناس جو الصفاء وجو النقاء، حتى كان عنوان هذه الرسالة الإسلامية الخاتمة عنوانها في دعوتها الغير إلى الدخول في الدين لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي أن هذه الرسالة هي رسالة العدل، أي أن هذه الرسالة إذا بحثت فيها من أولها إلى آخرها لا تجد فيها مثقال ذرة خارج العدل. كيف يتمدح ربنا سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، كيف يتمدح جل جلاله بنفي الظلم عن نفسه وتحقيق العدل؟ هو القاهر فعال لما يريد، فيقول جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. من الذي يخبر عن نفسه بهذه الأخبار؟ الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل لنا حق عليه؟ لا، ليس لنا حق عليه سبحانه وتعالى، فنحن العبيد وهو الله جل جلاله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان الله، لماذا كل هذه النصوص؟ كل هذه النصوص لتعلم يا أيها الإنسان أن هذه الشريعة الكاملة التي لا يوجد فيها أي مثقال ذرة لظلم أي مخلوق، عادلة في كل تشريعاتها مع الكون كله، ليس مع الإنسان بل مع الحيوان ومع الحشرات ومع النبات ومع الجماد. انظر إلى قول النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها لترعى من خشاش الأرض، في هرة. نعم، إنه عدل الإسلام مع الهرة، إنه الحكم على معذب هرة أن يدخل النار، الحكم في شريعة الإسلام على ظالم هرة ومعذبها أن يدخل النار. حبس بغير حق، امرأة تحبس هرة بغير حق فتستحق النار، أي عدالة هذه؟ أي شريعة هذه؟ بل لو قتل الإنسان عصفورا بغير حق لعج هذا العصفور إلى الله يوم القيامة يشكو. يقول نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: من قتل عصفورا، عصفور بغير حق، عج إلى الله في يوم القيامة، رفع صوته وشكواه إلى الله قائلا: سل هذا فيما قتلني. العدالة مع الحشرات، حشرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل وعن قتل النحل ويحكي لنا عن نبي من الأنبياء السابقين أنه قارصته نملة، فقام هذا النبي، هذا نبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء السابقين، قارصته نملة فقام فقتل نملا كثيرا من أجل النملة التي قارصته. فأوحى الله إليه، وأخبرنا الحبيب المصطفى بهذا الوحي الذي أقره في شريعته، حين يخبر بمثل هذه الأخبار فمعناه إقرار لذلك في شريعته. أوحى الله إليه: أمن أجل نملة واحدة قتلت أمة من النمل؟ أمة من النمل، إذا قارصتك نملة لك أن تحمي نفسك وأن تدافع عن نفسك بقتل النملة التي قارصتك، أما غيرها من النمل الآخر فما علاقته؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. إذن هذه الشريعة العادلة مع النبات، لو تعتدي على نبتة بغير حق لحوسبت عليها، بل لو تعتدي على جماد من الجمادات لحوسبت عليها. هذه الشريعة العادلة التي هي أجل شريعة وأعظم شريعة وأكرم شريعة، التي لا يصلح البشرية اليوم إلا أن تعود إلى ساحة هذه الشريعة من أجل استقرار نظام العالم كله. لن يستقر نظام العالم إلا باستجابة البشرية كلها إلى هذه الشريعة التي تنادي عليهم من خلال نص من نصوصها، فتقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، بماذا يتعارف الناس؟ بهذه القيم. إذن هذا المقصد الثامن الذي عنوانه كما رأيتم أن هذا الحلف الذي اتفقت عليه قبائل قريش كان كما ذكرنا نورا في هذه الحياة الجاهلية، وكان أيضا قمرا منيرا لهم، وانتهى عهد الظلم في مكة وساد العدل الذي أراد الله عز وجل أن يكون مقدمة وإرهاصا لبعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه السيرة التي نتدارسها الآن قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعل قائلا يقول: حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، كيف نقتبس منها هذه المقاصد؟ حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مقسمة إلى شطرين: الشطر الأول قبل أن يبعثه الله، والشطر الثاني بعد أن بعثه الله، يعني بالإجمال. فسيرته قبل أن يبعثه الله هي آية من آيات رسالته، ولذلك حين نتدارس سيرته قبل بعثته فنحن الآن نبصر آية ودليلا من أدلة النبوة والرسالة، لأنك عندما تتدارس وتدرس حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل تجد فيها الآيات، وتجد فيها أعلام النبوة، وتجد فيها الإرهاصات التي تدلك على هذا النبي. حين تتأملها بعقلك الناضج وبفكرك النير تعلم أن هذا هو المرشح للرسالة لا غيره أبدا. ومن ثم قال ربي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نتدارس هذين الشطرين في الآية الكريمة، محمد رسول الله، نحن الآن مع محمد مع هذا الشطر، ثم رسول الله الممهد والبوابة للرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بحقائق النبوة وبحقائق الرسالة وبحقائق هذا النبي الكريم، حتى يزداد حبنا له وتعلقنا به، وحينئذ سنكون مؤهلين إن شاء الله تعالى لنيل شفاعته يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم ارزقنا حب هذا النبي الكريم، وارزقنا يا رب شفاعته يوم لقائك، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم خذ بيدنا إليك ووفقنا يا رب لنعدل في أنفسنا وفيما ولينا عليه، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.